Ada nggak bang? Enak? Abang mau kemana abis nih? Mau ke sekolah. Di mana sekolahnya? Taut. Nama tautnya apa? Tautnya apa? Tahfiz. Tahfiz. Usia? Usia. Dini. Dini. Artinya apa? Artinya Arina, bah. Artinya apa? Apanya? Oh, Arina namanya. Nama sekolahnya Arina. Arina. Belajar apa di sekolah, bang? Belajar nggak tahu. Belajar Al-Qur? Al-Quran terus itu mah di sekolah mah. Yang diajarin Quran terus. Disuruh tapi, disuruh baca apa disuruh ngafal? Disuruh baca apa disuruh ngafal? Disuruh baca sama ngafal. Udah lancar belum bacaan lo? Udah. Tapi dikit yang belum lancar. Abang kalau sekolah lebih suka naik mobil apa motor? Motor. Kenapa? Enak. Kan pakai helm. Tapi kan jadi ini banyak debu. Kan enggak kena debu nak pakai helm. Enggak kena debu pakai helm. Abang kalau pulang suka ini, suka tidur kalau naik motor. Akhirnya babanya nyetirnya sebelah tangan. Bisa gitu? Bisa, tapi tuh tangan baba kemarin tuh ini sampai sakit kena helm abang karena abang ketiduran. Bang, sebelum berangkat sekolah kita ngaji dulu ya. Babanya ngaji, abang dengerin ya kalau ada yang salah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Habis. Mau lagi enggak? Coba tes. Enak nih. Tawarin ke Kak Arifat, mau enggak Kak Arifat? Coba tawarin. Mau enggak, Kak Rifat? Mau enggak? Mau. Kameramennya belum sarapan. Nih, kameramen. Sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi, Teh? الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من

Okay. Sapa dulu teman-temannya. Dah, kita ketemu lagi besok. Kita ketemu lagi besok.